وقال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت جعفر له جناحان يطير بهما في الجنة. مضت سنة الله أن الجزاء من جنس العمل، فهذا الصحابي الجليل لما فقد يديه وهو يذود عن دين الله أبدله الله عز وجل بجناحين يطير بهما في الجنة. كما أن الصائمين يصيبهم ما يصيبهم من الظمأ، ويرى أحدهم موطن الري فلا يرتوي جلالا لله حتى تغيب الشمس، ينادون يوم القيامة من باب يقال له الريان. وكما أن المسلم يحتسب عند الله أنه يمتنع عن المسكرات وينأى بنفسه عنها خوفا من الله ولقوله جل وعلا: فهل أنتم منتهون، فينتهي. فيوم القيامة الله عز وجل يسقيه من خمر لذة للشاربين، في حين أن من تجرأ عليها وصارع إليها عياذا بالله فإن الله جل وعلا يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. فمضت سنة الله عز وجل في خلقه أن الجزاء من جنس العمل. وفي الحديث: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، يخرجون من بيوتهم يلبون النداء في ظلمات حتى يصل أحدهم إلى بيت الله ليؤدي فيه الركعتين، ثم ينقلب إلى أهله، يترك فراشه، يصارع الظلمة، يغالب تعبه ونصبه، كل ذلك ليقوم بين يدي الله. فما كان ذلك ليضيع عند رب العالمين، والله يقول: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فيقول عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وهذا طريق بينه صلى الله عليه وسلم لنا، فما حياته وما سيرته وما أيامه وما لياليه وما أقواله وما أفعاله عليه الصلاة والسلام إلا هدى ونور يسترشد بها الناس.